وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية

كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين صدق الله.